بقى، لو انت بتتابعني او حابب تتابعني او اول مرة تتابعني وحابب تشجعني، ياريت تعمل اشتراك في القناة، ممكن تعمل سبسكرايب. ولو انت فعلا حابب تشجعني قوي، ياريت ما تنساش كل الناس اللي بتسمع الحلقة دي، رجاءا اعمل لايك لو سمحت. ممكن يلا بينا نبتدي الحلقة. القصة حصلت في 27/8/1964 في مزرعة من مزارع نورث فورك، قرية ريفية في الولايات المتحدة الأمريكية. إدموند إيميل كامبر كان عمره 14 سنة. يوميها كان قاعد في المطبخ مع جدته، هي كانت مشغولة في تعديل قصة من القصص اللي كانت بتكتبهم للأطفال. حياتها كلها بتكتب وتايد، وكان حلمها انهم ينشروا ولو قصة واحدة من قصصها. بس للأسف إدموند او إيد زي ما كانوا بينادوه يعني، كان بيبصلها ويسكت. هي كل شوية تقرأ له حاجة وتسأله عن رأيه، وهو برضو ساكت مش بيجاوبها، مركز معاها جدا، عيونه ما نزلتش من عليها، محركهمش خالص. بصته ما كانتش عجباها، وكأنه حد غريب جنبها. الطفل اللي لسه داخل في سن المراهقة بقى طول بعرض راجل بمعنى الكلمة. يوميها خافت منه لحد لما جسمها أشعر، زعقت له قالت له نزل عينيك. إدموند ما تحركش خالص، فضل يبصلها بعين وقحة جواها شر مبرقة زي عيون القطط. اتعصبت جدا عليه، ما قدرتش تمسك نفسها، زعقت له جامد قالت له نزل عينك وإلا هخزقهم لك. إدموند وقف بس فضل مثبت عينيه عليها بنفس التركيز، نفس البصة فيها نوع من التحدي. راح وخد البندقية اللي جابها له جده هدية، صفر للكلبة وجي خارج. زعقت له قالت له رايح فين؟ قال لها رايح اصطاد. رجعت قالت له تاني مش عايز اعيد واكرر كلامي ليك، بلاش تقتل العصافير تاني. ما جاوبهاش، لف ظهره وراح ناحية الباب خارج. هي عارفة ان هو على اعصابه ومن جواه بيغلي بس ما بيبينش. رجعت لقصتها، اول ما وصل لعتبة الباب لفلها، ما حستش بيه، كانت مركزة جدا في قصتها. وهو بكل دم بارد خد البندقية وصوب عليها وضرب. الطلقة الأولى جت في راسها، نص جسمها وقع على الترابيزة. إدموند فهم إن الضربة دي لوحدها جديرة بإنها تقتلها، بس هو زود لها طلقتين تانيين، واحدة في ظهرها وواحدة في رقبتها. الدم اللي كان نازل من راسها ساح على الترابيزة كلها، بقت حمرة تماما. إدموند راح جاب منشفة كده ولف فيه راس جدته عشان يكتم الدم شوية وما ينزلش على الأرض في المطبخ. بعد ما مسح اللي قدر عليه، جر جثة جدته وخدها لأوضته وحطها على سريره، وفضل في البيت وكأنه ما حصلش أي حاجة. الهدوء اللي مال المكان اتكسر بمجرد ما احنا سمعنا صوت محرك عربية جد إدموند. عارف ان هو رجع من القرية بعد ما خلص كل مشاويره، كان بيخاف منه جدا وقتها، بس اتلخبط، حس بخوف كبير، عارف ان اللي عمله مش هيعدي بالساهل ابدا. بالخوف واللخبطة اللي هو فيها خرج من البيت، لقى جده بينزل حاجات من شنطة العربية، خد البندقية وصوبها ناحية راس جده وعمل زي ما عمل مع جدته بالظبط، ضربه بخرطوش في راسه. فضل مستني شوية لحد ما اتأكد انه مات، وخد الجثة جوه البيت وفي اوضته بالظبط، حطها جنب جثة جدته. ازاي ولد سنه 14 سنة لسه ما شافش حاجة في دنيته يقدر يقتل جد وجدته بالطريقة دي وبالبشاعة دي وبكل برود الدم، وكأنه مجرم متمرس متعود على الأكل ما عندوش حتى إحساس بالذنب. يوم 27/8/1964 هيتسجل اسم وحش من وحوش الإجرام في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، إدموند إيميل كامبر الملقب بغول سانتا كروز. اسمه مكتوب بأحرف من دم في سجلات القضاء اللي ابتدت حياته الإجرامية بقتل جد وجدته. مش هيقدر يكون غير أشرس المجرمين، وعشان كده شخصيته ألهمت الكاتب الأمريكي توماس إيريس في تصوره لأنيبال لكتر السفاح الشهير بطل الشريط السينمائي صمت الخرفان. عدد ضحايا إدموند كامبر هيوصل لعشرة، وكل جريمة كانت أبشع من التانية، وهيختمها طبعا بحاجة تفوق توقعاتكم وتحملاتكم. تاريخيا إدموند كامبر سبق المجرم المعروف تيد باندي ببعض السنوات. نقدر نقول يوم آخر جريمة عملها إدموند كامبر كان أول يوم اقترف فيها تيد باندي عملية قتل، يعني سنة 1974 اللي عدد ضحايا يفوق عدد ضحايا إدموند كامبر بكتير. لو سمعتوا قصة تيد باندي اللي كنا نزلناها قبل كده، واللي ما سمعهاش هيلاقيها في صندوق الوصف. عشان كده أول مرة نطقت كلمة القاتل المتسلسل أو سيريال كيلر كانت في محاكمة تيد باندي اللي اتعدم زي ما انتوا عارفين يوم 24/1/1989 في فلوريدا. إدموند كامبر يعتبر محظوظ لأنه لسه عايش لحد النهاردة، عمره تقريبا 72 سنة، بيقضي في عقوبة سجن مدى الحياة في كاليفورنيا. كان محظوظ فعلا ألان، لأنه حكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية اتعلق سنة 1971 لحد سنة 1974. بس ازاي إدموند كامبر دخل لعالم الإجرام؟ ايه الدوافع؟ ولأي حد حالته النفسية والشخصية ساهمت في ان هي تجعل منه واحد من أكبر المجرمين في عصرنا ده؟ نبتدي من الأول. إدموند كامبر اتولد يوم 18/12/1948. مامته وباباه من لما اتجوزوا كانت علاقتهم متوترة إلى أبعد الحدود، خصام، صويت، صريخ كل يوم حتى بيوصل للضرب. الجوازة دي مدامتش 10 سنين، حصل انفصال. بس هو في الحقيقة من أول 3 سنين خلصت كل حاجة، لكن قضية الطلاق اترفعت سنة 1957. وقتها إدموند كان عمره 9 سنين. ال9 سنين دول عاشهم إدموند في جو عنف وتوتر لدرجة انه كره اخواته الاتنين سوزان وإيلين. المشاكل بين مامته وبابا ابتدت لما بابا قرر ان هو يعني ما يكملش في الدراسات العليا، يشتغل كهربائي. القرار ده خرب الوضعية اكتر. بابا اللي كان اقرب الناس ليه واكتر واحد بيحنله بقى مغلوب على امره. مامة إدموند بقت بتشرب خمرة كتير، كل مرة بتزود اكتر واكتر واكتر لحد ما بقت مدمنة. كانت ست صعبة جدا، ما بتعرفش حدودها ولا تعرف الإحساس بالأمومة، كان تقريبا شبه منعدم عندها، لدرجة إن أولادها اتربوا في جو عدائي، بيكرهوا بعض، بيحقدوا على بعض. وقت لما مامته وبابا اتطلقوا إدموند هيقضي أتعس أيام في طفولته، وهي الفترة اللي المفروض تتبلور فيها شخصيته. مامته وجهت الصراع اللي بينها وبين جوزها وقلبته على إدموند، ما كانتش بتفكر تحضنه أو تقوله حتى أي كلام حلو، عشان بالنسبة لها لو عملت كده ابنها هيطلع ابن مدلل، لدرجة إنها كانت بتقوله إن هي عندها 3 بنات، بتعامله كأنه بنت، تقوله يا جبان أنت حقير زيك زي أبوك، مفيش بنت هتحبك. بصرف النظر عن الشتيمة والسب وغيره من الكلام الوحش التاني، بس دي بتقول لولد سنه 9 سنين أو حتى سنه صغير بتوجهه بأقذر الكلام. وطبعا مرة على مرة بقت بتضربه بأي حاجة تيجي في إيديها، جزمة كعب عالي، إزازة خمرة، أي حاجة، أي حاجة تنزل فيها ضرب عليه. فوق كل ده وده ما كانتش بتسيب كلمة وحشة إلا لو قالتها على أبوه. بابا هو الوحيد اللي كان كويس معاه في وسط العيلة المتوترة دي، اللي العنف بالنسبة لهم مشهد طبيعي بتاع كل يوم. اللي فضل كمان في ذاكرة إدموند إن أخت سوزان كانت هي كمان بتضربه. في مرة سوزان كسرت المسدس اللعبة بتاعه، وهو عشان ينتقم منها قطع راس عروستها بالمقص، والأم دايما كانت في صف بناتها. لما دخل إدموند في سن المراهقة جسمه بقى خشن وطويل بصفة غريبة، طول بعرض زي أبوه ومامته. مامته كمان كانت خشنة وطولها تقريبا 190. مامته ما كانتش عايزة يعيش معاهم، كانت خايفة ان هو يعتدي عليها جنسيا او يعتدي على اخواته. حكمت عليه ما ينامش معهم في البيت، جهزت له مكان في البدروم جنب السخان اللي بيشتغل بالفحم، لحد ما جه باباي يزوره وعرف بقى بينام فين. هدد مامته ان هو هيشتكيها للسلطات على سوء معاملتها لابنها. وقتها خافت ورجعته تاني اوضته في البيت. سنة 1961 مامته وبابا اتطلقوا رسميا. إدموند كامبر بقى معزول، منكمش على نفسه، ما بيتكلمش، بس ردات الفعل بتاعته كانت عنيفة، مش بيعمل إلا اللي يقوله على دماغه. المؤكد إنه كان بيكره مامته لدرجة إنه عايز يقتلها. ساعات كان بيجسد عمليات قتل خيالية ويتلذذ بيها، بس ما كانش يقدر يعمل اي حاجة عشان مامته بست في الخوف والرعب من صغره. وكان كل ما يقرر ان هو يواجهها يترعب، يخاف حتى ان هو يتمرد عليها. في الفترة دي إدموند كامبر ابتدى ان هو يثقل في موهبته الاجرامية. مثلا كان بيمسك القطط يقتلهم، يتفنن في تعذيبهم، يتخيلهم ناس لدرجة انه يقطعهم حتت ويدفنهم في الجنينة، كل جزء في مكان. قطتهم اللي مربينها في البيت دفنها حية، ولما اتخنقت تحت التربة كان سمعها بتقاوم وهو مستمتع. لما ابتدى صوتها يضعف طلعها من التربة وقطع راسها وقطعها حتت وأجزاء، وراح خباها في دولاب قطه لحد ما طلعت ريحة. مامته لما شمت الريحة دي فضلت ماشية ورا الريحة لحد لما اكتشفت المنظر البشع، ما عملتش اي رد فعل لانها حست ان ابنها مش طبيعي، والحركة اللي عملها بتدل على عنف مكبوت جواه ابتدى يظهره على المخلوقات الضعيفة. فهمت كمان ان نص قطط الجيران اختفوا بسببه، وكتمت القصة جواها. الطلاق ما دامش شهرين اتجوزت سام كاري، وعشان تتخلص من إدموند بعتته يعيش في عزبة جد وجدته، رغم انها ما كانتش بتحب حماها ولا حماتها. جد وجدته فهموا ان الولد ده طبعه حاد، صعب جدا، نفسيته معقدة، بس ما حاولوش يفهموه ولا حاولوا يساعدوه عشان على الاقل ما يستمرش في تكوين شخصية المجرم اللي ابتدى يأسسها من جواه. جدته ما كانتش تبعد عن مامته كتير في الطبع والتعامل، بس اقل حدة منها. هي كمان مارست عليه كل اشكال التسلط، مش عشان كان عنيد معاها، بس بالنسبة لها ولد زيه من الاحسن انها ترعبه، تخليه يخاف منها، ودي كانت الطريقة الوحيدة عشان تسيطر عليه. جدته نجحت في انها تكون صورة عن مامته، وهو عاش عندها وعنده نفس الخوف اللي كان عنده من مامته. جده كان نسبيا بيحبه، مهتم بيه، وهو اللي ادى البندقية هدية، وكان بياخده معاه يصطادوا مع بعض وعلمه فن الصيد. نرجع للحظة اللي إدموند كامبر قتل فيها جده واخده جنب جدته. وقتها كان لسه صغير، هتكون أول وآخر مرة يخاف يتلخبط بعد ما ارتكب جريمة قتل. الجرائم اللي بعدها هتكون مدروسة مخطط ليها، ما فيهاش لا خوف ولا احساس بالذنب، وخاصة برودة الدم اللي تميز بيها إدموند كامبر في حياته الإجرامية. نرجع تاني المشهد، جده وجدته المقتولين ومحطوطين على سريره في أوضته، هيعمل فيهم ايه؟ هيدفنهم؟ بس هيهرب يروح فين؟ الناس هتعرف اول ما يفتقدوهم. من اللخبطة والحيرة ورغم كل حاجة راح اتصل بمامته، يمكن وقتها ما كانش عنده حل تاني، وممكن خوفه الغريزي منها خلاه يلجأ ليها هي قبل اي حد. اتصل بيها، نصحته يروح لرئيس الشرطة في القرية ويحكي له كل اللي حصل، وفعلا عمل اللي قالت عليه مامته، واتقبض عليه على ذمة البحث ايام. وبما انه قاصر اتحط في مركز خاص بالاطفال اللي ارتكبوا جرائم. قاضي الطفولة بعته لطبيب نفسي عشان يديله تقرير عن حالته ويقدر ياخد بيه قرار. الطبيب النفسي قال ان إدموند كامبر عنده نوع من انواع الشيزوفرينيا، انفصام الشخصية وجنون العظمة، بتتميز خصوصا بفقدان الواقع وبانواع من الهذيان وكمان الهلوسة. التقرير برضو اقر ان إدموند غير مسؤول عن افعاله، بس المحكمة طلبت تقرير تاني من طرف الخبراء، خبراء تانيين عشان يتأكدوا من حالته. الخبراء دول كان رأيهم مخالف تماما مع الطبيب النفسي، خاصة بالنسبة للمسؤولية الجنائية لإدموند كامبر، واللي تقرر في الآخر إنه لازم يتعالج في مستشفى الأمراض العقلية. في 6/12/1964 إدموند دخل مستشفى الأمراض العقلية في كاليفورنيا، وده هيكون تحول تاني في حياته. ممكن كلنا هنسأل سؤال طبيعي، وهو هيضيف له ايه دخوله للمستشفى؟ بما ان هو دخل لعالم الاجرام من اوسع ابوابه، ده قاتل اتنين مش واحد، ويقربوا له مش غرب. في مستشفى اتاسكادرو إدموند لقى نفسه بين مرضى كتير، خاصة اللي بيعانوا من عقد وصلتهم للقتل والاجرام، على الرغم من ان وقتها ما كانش فيه ولا مؤسسة تعتني بالأساس بالقصر اللي عملوا جرائم، على الأقل يوفروا لهم محيط بشري وطب يساعدهم ويعالجهم. إدموند لقى نفسه مجبور إنه يتعامل مع ناس مرضى وأكبر منه، منهم اللي يتجاوز سنه 50 سنة. اتعلم منهم إزاي يهرب من المسؤولية، اتعلم منهم حاجات كتير هتأهله للجرائم البشعة اللي لسه مستنياه. لما كانوا بيحققوا معاه سألوه: انت قتلت جدك وجدتك؟ رد بكل تلقائية وبرود الدم انه قتل جدته لانه قتلها اكتر من مرة وباكتر من طريقة في خياله. وقال كمان للمحققين اللي كانوا مصدومين لانه كان عايز يعرف الاحساس بعد ما واحد يقتل جدته. بالنسبة لجده قال انه كان صعبان عليه وخاف عليه من الصدمة لما يكتشف الجثة بتاعت مراته، عشان كده قتله. في المستشفى إدموند فحصوا أكتر من أخصائي، أطباء، دكاترة نفس واجتماع، أساتذة جامعيين وصحفيين مختصين في الإجرام. وعلى عكس ما يشاع إن اللي عنده الشيزوفرينيا بيمتاز بالعزلة والعنف، هو كان متعاون جدا والأبعد الحدود مع الناس دول، خاصة مع الإطار تبع المستشفى نفسه، لدرجة أنهم اعتبروه معتدل اجتماعيا وطريقة علاجه سهلة. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو: إدموند كامبر اتصرف بتلقائية وعفوية خلت العاملين بالمستشفى يتعاطفوا معاه، ولا خطط علشان يبين أن سلوكه كويس ومفيش مشكلة تمنعه من الاختلاط تاني بالمجتمع؟ الإجابة بصراحة صعبة شوية، خاصة لما نحكي عن الفترة اللي قعد فيها في المستشفى، كان عمره ما بين 16 و 21 سنة، وأكيد طبعا سجل في دماغه كل القصص اللي سمعها من جرائم القتل بصفة عامة والاعتداءات الجنسية بصفة خاصة. بس قدام الأطباء والممرضات كان يشتغل بسكوت، يسمع الكلام، ملاحظوش عليه حتى أي انفعال ولا حتى أي رد فعل سلبي، وكان في وقت فراغه يقرأ الإنجيل ويحفظ منه أجزاء كبيرة. المهم بعد 5 سنين وبمقتضى تقارير طبية وقرار قضائي، إدموند إيميل كامبر لقى نفسه حر طليق، أبواب الإجرام هتتفتح قدامه، هيبتدي ينفذ كل اللي حلم بيه في المستشفى. إدموند اتحرر سنة 1969، السنة دي ما كانتش أي سنة بالنسبة للأمريكان، حرب الفيتنام. في الوقت ده الشباب كانت أغلبها بينتمي لحركة بما تسمى الهيبي، بترفض مجتمع الاستهلاك والعادات والتقاليد تبع المجتمعات المحافظة. في السنة دي المنتمين لحركة الهيبي نظموا أكبر حفل موسيقي فضل لحد النهاردة أسطورة، هو حفل أوتستوك. إدموند هيندمج إزاي في حياته الجديدة لما لقى نفسه وسط الشباب دول ومع الحركة دي؟ وسط ما كانش يحلم بيه حتى في المنام. بعد المشاريع الإجرامية اللي هندسها في المدة الأخيرة لأضعاف المستشفى، وما ننساش ان هو فضل تحت مراقبة المؤسسة الطبية اللي كان فيها، يعني هو في حالة سراح شرطي. حتى البيت اللي سكنوه كان تحت تصرف القضاء. ابو كامبر اختفى نهائيا رغم مجهودات الشرطة في عدة ولايات، مش لاقينه ولا اثر ليه. الحاجة اللي اجبرت القاضي رغم اراء المختصين انه يسلموا لمامته. طبعا إدموند كان راشد والقضاء مش مطالب انه يدور له على ولي امر، لكن الاطباء اكدوا انه مش هيقدر يتمتع بالسراح الا لو توفر له وسط عائلي، يعني يعيش مع مامته او ابوه. من لما إدموند رجع يعيش عند مامته تاني، الاحداث هتتصارع وتاخد وتيرة تانية. لا إدموند نسي ولا مامته نسيت الماضي ولا علاقتهم اتغيرت. هي لسه شايفة صغير لما كانت بتضربه، وهو لسه بصص لها بصة الست الشريرة اللي بتكرهه ومش بيسلم من شرها. الخناقات بينهم كترت، بس مامته ما بقتش تقدر تضربه أو تهينه زي زمان، لأنه بجد بقى خشن جدا، طول بعرض وعضلات، جسم رياضي عملاق، طوله 206 ووزنه أكتر من 120 كيلو. هي فعلا بقت بتخاف منه، هتعيش ازاي مع حد قتل جده وجدته؟ أكيد مرعوبة، هي عارفة كويس انه مش بيحبها أو عمره ما حبها كأم. الجيران اتضايقوا من صريخهم كل يوم. إدموند ابتدى يدور على شغلانة تبعده عنها ويلاقي بيت تاني يسكن فيه. الأغرب في القصة إن إدموند كان حلمه من صغره إنه يشتغل ضابط في الشرطة، حاول من ناحيته يكون شرطي، لكن ماضيه من ناحية وشكله وقامته المرعبة من ناحية تانية ما سابوهوش يواصل حلمه. في نهاية رحلته في البحث عن شغل، لقى شغل في شركة خاصة بالعربيات في كاليفورنيا، وشاف له بيت على قده كده يعيش فيه بعيد عن مشاكله مع أمه. إدموند ابتدى يعيش حياة جديدة بعادات جديدة، بقى عنده علاقات كويسة مع زملائه في الشغل لدرجة انه بقى بيستلف منهم مسدسات واسلحة، حتى انه اشترى طبنجة من مديره المباشر. بعد الشغل كان بيروح يسهر من بار لبار، بقى شوية بشوية يشرب كتير، بقى عنده اصحاب كتير في الاماكن اللي بيسكر فيها. ابتدى وقتها يخطط لعمليات القتل المستقبلية، اختار الضحايا بتوعه مسبقا. مش ممكن ما يكونوش غير الناس المنتمين لحركة الهيبي، على الرغم من انه عاش في بيئة وعيلة نوعا ما محافظة، كانت عنده قناعة معادية لشباب الحركة وقتها، وخاصة البنات منهم اللي كان بيعتبرهم عاهرات لا دين ولا أخلاق، وهم دول طبعا اللي هيكونوا أبرز ضحايا، واللي هيعملوا إدموند كامبر عجز المحققين والأخصائيين في الجرائم المتسلسلة، لأن قدرته في استدراج الضحايا بتوعه ويحسسهم بالطمأنينة وفي قتلهم والتنكيل بيهم كانت غريبة وفاقت كل التخيلات. إدموند ابتدى سلسلة الجرائم بتاعته في سانتا كروز بكاليفورنيا، عشان كده سموه غول سانتا كروز. البلد دي كانت هادية جدا، آمنة جدا، ما فيهاش سكان كتير، وإنها بلد على البحر كان السياح بيجولها من كامل الولايات المتحدة. في آخر الستينيات ناس كتير من أتباع حركة الهيبي وخاصة منهم البنات اختاروا سانتا كروز عشان يقيموا فيها، اللي نصبين خيام واللي مأجرين شقق. إدموند كان بيراقبهم، يراقب تحركاتهم، بقى عارف أغلبهم جايين منين، مستواهم الاجتماعي ايه، بيتين فين. ابتدى يفكر في طريقة يستدرب بيها البنات دول ويقتلهم. إدموند اشترى عربية فورد جالاكسي اللي بيركب فيها بيبان، وده كان موديل شائع جدا في اواخر الستينات، وبيستعملوه رجال الشرطة وخاصة المفتشين اللي بيشتغلوا بالزي المدني. العربية بالنسبة لإدموند هتكون طعم للبنات دول اللي ناوي يقصف عمرهم. وصل بالذكاء انه عمل تغيير في شنطة العربية عشان يقدر يحط فيها الجثث، وغير في سيستم قفل الباب من ناحية الراكب عشان يتحكم في فتحه وقفله زي ما هو عايز، ويمنع اللي طلع معاه من النزول. اكتر من كده خبى تحت الكرسي بتاعه طبنجة من العيار التقيل وسكين، ومن ورا خبى كياس بلاستيك كبيرة ومسدسين، سكاكين كتيرة وسواطير كتيرة. ابتدى يلف في الاماكن اللي فيها الناس دول خاصة بالليل، وطبعا بما انهم كلهم كانوا بيروحوا ييجوا من خلال الاوتوستوب، والاوتوستوب ده كان موضة وقتها. إدموند ما لقاش صعوبة في انه يركب مع بنات كتير. حسب روايات مختلفة بما صرح بيه في البحث، إدموند قال انه وصل على الاقل 150 بنت من الاوتوستوب في الفترة دي، الفترة اللي قام فيها بتنفيذ الجرائم بتوعه، يعني من 7 مايو 1972 إلى 14 فبراير 1973، 9 شهور بيحصل فيها قتل في بلدة سانتا كروز. وطبعا كان في 6 بنات اللي وقعوا في شباك السفاح اللي فزع كل الولايات المتحدة الأمريكية. يوم 7 مايو 1972 إدموند راح يصطاد المتنقلات عبر الأوتوستوب، كان بيختار الجامعات والمبيتات اللي بيلاقي فيهم فرص كتير، خاصة الجامعة اللي بتدرس فيها مامته. يوميها أخذ معاه 2 طالبات سنهم 18 سنة، ميري وأنيتا، وبما إنه تعلم كويس يكون رجل لطيف في التعامل مع البنات بكل لطافة ولباقة، وهم على طول بيستلطفوه ويدوله الثقة. في الطريق قفل الباب من ناحية ميري من غير ما تحس، وقبل ما يدخل بلدة سانتا كروز وقف في حتة مقطوعة، حسوا بالخوف، تيقنوا ان العملاق اللي طوله 206 مش الحمل الوديع اللي تخيلوه في الاول. نزل من العربية، خرج منها انيتا، منع ميري من النزول، حاولت تفتح الباب مش راضي يفتح، حاولت تقاوم عشان تنزل وتهرب لكن ما قدرتش. ابتدوا يصرخوا لكن الوحش اللي معاهم قتلهم بالضرب. من كتر الضرب ميري ما بقاش عندها جهد تقاوم تاني. خد أنيتا من شعرها، أكبرها تطلع في شنطة العربية. المشهد اللي حصل أبشع بكتير من أي بشاعة يعملها مجرم، خاصة في حجم إدموند كامبر. خد في إيده سكينة، طعن أنيتا في شنطة العربية. ميري سمعت صاحبتها صرخت، بعدين سمعتها بتتألم، بعدين ما سمعتش حاجة خالص. تخيلوا وحشية الموقف اللي زي ده، فضلت تصرخ وتصوت بأعلى صوت عندها، طبعا ما فيش حد هيسمعها. بعد الوحش ده ما قتل أنيتا، راح كله دم ودخل عليها بالسكينة طعنات ورا بعض، هو نفسه مش فاكرهم، قال تقريبا 100 طعنة أو أكتر. الرواية دي حكاها إدموند شخصيا للمحققين بعد ما توقف وحكى لهم الطريقة اللي تخلص بيها من الجثث اللي كانت أبشع وأبشع. إدموند خد جثة البنتين لشقة مأجرها في سانتا كروز، مكان شبه خالي، قليل أوي اللي يعرفوه، قليل جدا اللي بيروحوه. هنا خد سطور وسكينة وابتدى يقطع إيديهم ورجليهم، وبعدين حطهم في كيس ورماهم في الجبل. سانتا كروز البلد الصغيرة الآمنة، المنطقة السياحية النظيفة الجميلة، صحي التاني يوم على خبر اكتشاف أجزاء بشرية في الجبل القريب من البلد. السكان نفسهم ما كانوش يتخيلوا ممكن يسمعوا حاجة كارثية زي دي أو تحصل جريمة بشعة في مدينتهم بالشكل ده. في نفس الوقت ابن بكامبر كأنه ما حصلش حاجة، قاعد عايش عادي جدا، يروح للبار اللي متعود يروح له أغلب الوقت وأغلب زباينه من الشرطة. ما جاش في بال المحققين والشرطيين اللي بيقعدوا في البار ان إدموند كامبر من اكبر المجرمين اللي هيعترضهم في حياتهم، وطبعا هيصدموا جدا لما يعرفوا الحقيقه. إدموند كامبر كانوا بينادوله بايد الكبير عشان القامه بتاعته، صديق الناس كلها خاصه بالشرطه، حتى لما كان بيشرب له كاسين ما فقدش اي احترامه للناس. هم اصلا كانوا شايفينه انسان دافي تقيل لطيف دمه خفيف، محترم جدا ومحترم نفسه ومحترم الناس. مستحيل انهم يشكوا ان هو ليه اي علاقه بالجرائم اللي بتحصل في البلد دي. العنوان بتاعنا طبعا هيكمل سلسله الجرائم بتاعته. يوم 14 سبتمبر سنه 1972 هيقتل أليكو، عندها 15 سنه، خدها من سان فرانسيسكو في الطريق، ربط ايديها ورجليها وقفل بقها وخنقها. كانت يوميها رايحة لدرس الرقص زي عادتها، بس لسوء حظها ما لحقتش الباص. 8/1/1973 قتل ويندي شولد 18 سنة. يوم 5/2 قتل روزالين 23 سنة. أخيرا اختتم سلسلة الجرائم بتاعته بواحدة اسمها أليسون نيود 21 سنة يوم 14/2/1973، ودي مش آخر جريمة، عشان بجد آخر جريمة تعتبر تتويج أخيرا للوحش بتاعنا. بعد قتل كل بنت كان بينكل ويمثل بالجثث بتاعتهم، ووصف كل اللي عمله الرجال الشرطة والمحققين، ورواياته كان بيأيدها الأطباء الشرعيين اللي قاموا بتحليل بقايا الجثث اللي اكتشفوها. أول حاجة كان بيتلذذ بها إدموند هي ممارسة الجنس مع الجثث. كان بيتلذذ أكتر لما كان بيقطع رأس الجثة ويمارس معها الجنس. هنا بقى صعب شوية ندخل في الجزيئات، لأنه مفيش مخلوق قادر يتحمل كل اللي إدموند قادر يعمله أصلاً. كان بيتفنن ويتلذذ، والحاجات دي بتذكره بصغره لما كان بيقطع راس الحيوانات وخاصة القطط، وكمان لما كان بيقطع راس دمية أخته اللي اسمها سوزان. يوم 21/4/73 ختم إدموند كامبر بصفة نهائية جرائمه. حاولوا تتمالكوا أحاسيسكوا شوية عشان كل اللي هتسمعوه يفوق كل التخيلات. يوميها آخر اليوم إدموند راح لمامته، اتفاجئت بزيارته، ما كانتش منتظرة انه يجيها. مفيش داعي اننا نرجع نذكر الناس بعلاقة مامته بيه، هو راح لمامته عشان يدفعها تمن حساب سنوات قديمة بأي شكل. كان عايز يحكي معاها، هي بتتفادى لدرجة انها سابته، راحت لأوضتها ونامت على السرير، قعدت تقرا في ورقة في ايديها. دخل عليها حاول ان هو يتكلم معاها تاني، قالت له كلام جارح، هو في الحقيقة ما كانش عايز يضرها أو يزيها، قاعد بيحاول يديها فرصة واثنين وثلاثة تشفع لها عن الماضي الجارح اللي اتحفر في قلبه. هي قالت له انت جاي لأوضتي عايز تقعد ترغي معايا؟ يعني المفروض افضل طول الليل قاعدين نحكي مع بعض ولا ايه؟ مش فاهمة. اتصدم، قال لها شكلها كده مش هتكون ليلة كويسة اصلا. خرج ورجع تاني شايل حاجة في ايده مخبيها ورا ظهره. طبعا زي ما توقعته، إدموند كامبر قتل مامته. وعشان ما نكررش جزئيات عملية القتل والتنكيل بالجثة اللي ما تفرقش كتير على العمليات السابقة، يكفي انكم تعرفوا انه كان شايل طوبة، حجر كبير، ضربها بيها على دماغها. الخبطة دي قطعت راسها عن جسمها، بعد ما فصل راسها عن جسمها حط راسها فوق الدفاية المبنية اللي بنشوفها دايما في بيوت الأجانب. فضل يلعب بالسهام على راس أمه ويشتم فيها ويقول لها أوسخ الألفاظ والألقاب زي ما كانت هي بتشتمه وتسبه وتضربه لما كان صغير. ده مش كافي طبعا، خد سكينة وقطع لها حبلها الصوتية حتة حتة. لما ابتدى يستوعب الموقف للحظة خاف، خاف لا تكون جارة مامته سمعت الدوشة وعرفت اللي حصل. راح خبط على بابها خرجها من شقتها بحجة ان مامته عزمها على العشاء. اول ما دخلت قام طاعنها طعنات وقعت على الارض، بصلها اتأكد انها ماتت، خد بعضه وخرج. دي بقى ما نكلش بجثتها. في الاستنطاق ادموند كامبر قال انه فضل 3 ايام بيلف بالعربية ما نمشي خالص، فضل ماشي من حتة لحتة، وصل لحد كولورادو ويسمع الراديو الاخبار عشان يتأكد اذا كانوا اكتشفوا الجريمة او لا، اسمه تقال او لا، بيدوروا عليه ولا لا. قرر يتصل بالشرطة يبلغهم باللي حصل. الشرطة ما صدقتش البلاغ، طنشوه مرة واثنين لحد ما فكر يتصل بمفتش من مفتشين سانتا كروز اللي كانوا يعرفوه كويس وكان بيقعد معاهم في البار. اعترف له بكل حاجة وسلم نفسه للشرطة. كان صعب عليهم قوي يصدقوا ان إد الضخم عمل كل الجرائم دي. فكرتهم عنه ان هو كان صحيح عملاق 206 سنتيمتر و 140 كيلو بس نظراته ما كانش فيها اي شر او حقد. طبعا ده ما منعوش من قتل 9 اشخاص، اولهم جده وجدته وهو عنده 14 سنة واخرهم مامته وهو عنده 24 سنة. نجح في انه يكون انسان عادي ويدي صورة مخالفة تماما على اللي هو عليه في الحقيقة. ودي كانت قصة غول سانتا كروز، قصة حقيقية حدثت بالفعل ومن الجرائم اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية بنشكركم شكرا جزيلا، بنشكر سارة أحمد القصة دي بكتابة وإعداد وبحث سارة أحمد من تونس، بنشكر محمد علي على صورة الغلاف، كمان بشكر جميع المستمعين والمستمعات على دايما الدعم اللي بتدعموهولي من لايك وكومنت وشير. ياريت ما تنساش بقى تعمل لايك، ها خليك جدع. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. حاسس بيه عارف كل اللي فيه من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع ماشي في طريقة منع من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف حياة بحكي ظروف بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نزلة. كل القصص بتتنسي مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها. فرحت حبيبته بطل ما قال انه بيحبها